قال هناك جمعية التف حولها الشباب وهي أسست على النهج السلفي ولكنها تفتقر إلى أهل العلم فوقعت في بعض المخالفات الشرعية واحد تعليق الصور كصور اليتامى وصور أطفال الحروب على أوراق التبرعات 2 قيامها بمساعدات من يريد الزواج من الشباب تحت عنوان الزواج الجماعي فتجمع الطلبات ويحدد لهم يوم ومكان معين يكون فيه زواج جميع المتقدمين وتتكفل الجمعية بجميع تكاليف الزواج والتنظيم وهذا فعل خير لا بأس به إلا أن هناك يحضر المصورون من قبل وزارة الأعلام ومعهم إذن رسمي من الدولة بتصوير ذلك الجمع الغفير من المدعيين والمتزوجين ولو كان شابا ملتزما صاحب لحية 3 وقوعهم في تساهل وتعاطف بل تودد وتقرب لشيخ حزبي إخواني من رؤوس الإخوان وشهرته بين السلفيين بالحزبية كنار على علم ولمزيد من الإيضاح قلت أي أنا ولقد استمعت له شريطا يطعن في العقيدة السلفية ويقول عنها إنها ترف عقلي ويعيب على السلفيين في تعليمهم أولادهم الصغار أن الله في السماء ويستخدم العوام في حربه ضد الدعوة المباركة وأخبرت في حربه أو في حجبه في حربه أو في حجبه في حربه ضد الدعوة وأخبرت أنه يستهزئ بحديث النزول واستهزائه بالأخوة وما إلى ذلك من الطامات وأخيرا أخبرني أخ أنهم توددوا وتلاطفوا حتى وصل بعضهم أي بعض أفراد الجمعية إلى مرحلة تقبيل رأسه والآن لا يستطيعون أن ينهوه عن منكر ولا يأمروه بمعروف نريد تعليقكم على كل فقرة من الفقرات الثلاث ومدى مخالفتها للشريعة وما قولكم في من يخرج تلك المخالفات أنها من باب الدعوة أو الضرورة أو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو من أي باب آخر فما نصيحتكم لتلك الجمعية ونصيحتكم لمن يريد الدخول في أي جمعية مثل تلك الجمعيات وهنا فائدة وخاصة أن هذه الجمعية قال فيها من كان معهم وهو طالب علم بأنها مالت إلى الحزبية بل وقعت فيها وبين ذلك بأنهم منعوا شريطا للشيخ الألباني في رده على عبد الرحمن عبد الخالق أن يوزع في الجمعية بعلة أنه يعمل فتنة وبعده بفترة أنفسهم قاموا بتوزيع شريط عبد الرحمن عبد الخالق في رده على الشيخ الألباني وتلميذه والآن يوزعون أشرطته مجانا في رده على ما قاله فيه الشيخ محمد بن صالح العذيمين وابن غصون وكذا ما عند نسائهم أي نساء الجمعية من الكلمات السرية تستخدم وقت الحاجة أو وقت الضرورة علما بأن منهم أي من رجال الجمعية كان قبل دخوله الجمعية مع حزب الإخوان وهذا مما يزيد الشك وبما عندهم من زلل بأنهم ليسوا على الجادة سنعيد السؤال نريد تعليقكم على كل فقرة من الفقرات الثلاث ومدى مخالفتها للشريعة تعيد من أول نعيد الأولى يعني من الأفكار هذه أيوة. أما بسم الله الجمعيات فأقول الصندوق مبدأ المبادئ الحزبية وبعده الجمعية كذلك أيضا غالب هذه الجمعيات من أجل الحزبية وأنا أقول إن جمعية لبناء المساجد وحفظ الآبار وكفالة اليتامى لوجه الله هذا أمر طيب وإن كان الأولى خلافه فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم مع الناس في ما إذا جاءه محتاج أو احتاج إلى مال فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حفر بئر رومة فله الجنة وهكذا أيضا هو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رأى أناسا من مضر أو عامتهم من مضر، ورآهم اجتاب النمار، ورأى ما بهم من الجوع والفاقة والعرن، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال ثم أمر بلالا أن ينادي الصلاة جامعة، ثم خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أيها الناس، فقال أو قرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصدق رجل من دينه، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاعه، تصدق رجل من ثوبه أو بهذا المعنى. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة تكاد كفه تعجز عنها، بل قد عجزت عنها، فتتابع الناس حتى رأيت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما من طعام وكوما من ثياب. قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهلل كأنه مذهبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن للإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن للإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. نعم. ودخل رجل المسجد يوم الجمعة فحثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يتصدقوا عليه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى شيئا من وقته يحث الناس، ما كان لديهم جمعيات. نعم. وغالب هذه الجمعيات إن لم يكن بدو أمرها من ماذا على الحزبية فإنه يستولي عليها الحزبيون، مثل ماذا الإغاثة، جمعية الإغاثة التابعة للرابطة تبع العالم الإسلامي، هي ما مقصودها الحزبية لكن استولى عليها الإخوان المفلسون بجدة. وهكذا أيضا ماذا بعض الجمعيات، وهناك بعض الجمعيات لم تكن فيها حزبية وكانت تعمل لله عز وجل فأغلقت. هذا فالقصد أن الجمعيات هذه مبدأ الحزبية، الجمعيات المغلفة مثل ماذا جمعيات الحكمة عندنا وجمعية الإحسان وجمعية الإصلاح، كل هذه الجمعيات مبدأها فيما يزعمون أنها لحفر الآبار وعمارة المساجد وكفالة الأيتام، والواقع أنها لاختلاس أموال الناس، اختلاس أموال الناس، ومن كان معهم على يعني بدعتهم أعطوه، ومن أنكر عليهم بدعتهم منعوه وآذوه. ونسأل الله أن يغنينا من فضله عما بأيديهم، ونحن بحمد الله من فضل الله أغنياء، فالغنى غنى النفس كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. هذه أيضا الجمعيات يشترط عليها هنا أن تضع أموالها في البنوك من أجل أن تتعامل بالربا، ومن أجل أن يكسب البنك بعدها ويتعامل بالربا للأموال. وهكذا أيضا التصوير، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مصور في النار يأتي إلى اليتامى ويصور، ويأتي إلى ماذا المدرسة لا بأس في المدرسة، لا بأس بصورة المدرسة التي ما فيها آدميون ولا فيها من ذوات الأرواح، ويأتي إلى لا بأس بتصويرها، ويأتي إلى ماذا؟ إلى بئر قد حفرها أهل الخير، ويأتي يصورها من أجل أن يقدم، ويأتي ويصور مسجدا ومركزا للدعوة بماتر في إف يصوره من أجل أن يذهب به إلى أمريكا وإلى التجار، ويقول هذا من منجزات جمعية الحكمة، هذا من منجزات جمعية الحكمة، وهو بني قبل أن تؤسس جمعية الحكمة. وهكذا إخواني لله، المهم من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. ثم بعد ذلك أيضا الصور نفسها، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. وماذا؟ وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبى أن يدخل حجرة عائشة من أجل الصور. هل قد تكلمنا على الصور من قبل في هذه الأسئلة؟ من أجل الصور، فماذا يعني؟ حتى هتك الستر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يعني يقول يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما وله أذنان تسمعان وله لسان ينطق فيقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما تقدم كل مصور في النار، كل وكل من ألفاظ العموم تشمل الصور كلها إلا ما خصه الدليل كغير ذوات الأرواح. نعم. وماذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن دخل الكعبة كما في حديث جابر في مسند أحمد فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال قاتلهم الله يعني قريشا، والله إن استقسم بالأزلام، أي والله ما استقسم بالأزلام. ثم قال أما ثم دعا بماذا؟ بماء، ودعا بخرقة ومسح الصور، دليل أنها غير ذات مجسمة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هل يخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة؟ نعم. ماذا؟ وأيضا جاء رجل إلى ابن عباس وقال يا ابن عباس إن معيشتي من هذه الصور، قال ابن مني فدنا منه، قال ابن مني فدنا منه، قال ابن مني حتى وضع يده على يديه على ركبتيه وقال أنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، أو بهذا المعنى. فرب الرجل أن انتفخ وتعاظم، فقال فقيل له إن كنت ولا بد، قال له ابن عباس صانعا فمن الشجر ومما لا روح فيه. نعم. فالأصل في الصور هو التحريم. وقد يقول قائل فكيف بصورة الجواز والصورة التي في البطاقة والصورة التي في قيادة السيارة والصورة التي في النقود؟ فالجواب أنها محرمة، لكن الإثم على من اضطرك إلى هذا فهو الآثم، والله المستعان. أي نعم، كيف يتضرب إلى الله بمعصية داعي إلى الله والصورة والمصورة بجانبه، كلما رأى أناسا صورهم. ولا تسأل عن السرقات، لا تسأل عن الخيانات، نعم لا تسأل عن السرقات ولا تسأل عن الخيانات ولا تسأل عن المهاترات، حتى إن بعضهم حيث ما يعني يجد له من ما يرغب ويرى أمراءه يتصرفون في الأموال يخرج منهم وينشئ له جمعية أخرى، ينشئ له جمعية أخرى من أجل أن يأكل كما أكل الآخرون. المسألة مسألة أكل، نعم لو كانت المسألة مسألة دعوة إلى الله ما اهتم الشخص بهذه السفاسف ولا ارتكب ما حرم الله، والله المستعان. ماذا بعد التصوير؟ وقوعهم في تودد وتقرب لشيخ الحسي ما يدرينا أن إنشاء من أول الأمر هو من قبل أولئك، الجمعية من أول الأمر من قبل أولئك، فهم الذين يختلسون الأموال، الإخوان المخلصون هم الذين يختلسون الأموال ثم يحاربون بها السنة ويحاربون بها الدعوة. نعم يا أخواننا، سني، هذا سني يا أخواننا. لماذا سني؟ لأنه ما سكت عن باطلهم، ما سكت عن، وبعد ذلك أيضا نحن لسنا بحزبيين، ونحن ننكر على الإخوان المسلمين أنهم ننكر عليهم الانتخابات. طيب وأنتم عندكم في جمعيتكم انتخابات؟ أما انتخاباتنا فحلال، وأما انتخابات المسلمين فحرام، والله المستعان. المهم ماذا يا إخوان؟ الأمر تلصص وماذا وتشويه للدعوة، حتى إن بعض التجار قد أصبح يتشائم إذا جاءه في رمضان رجل صاحب لحية منتظر متى يقول هات أعطني الجمعية ولا أعطني الحزب ولا أعطني لكذا وكذا. نعم بالصحيح أنهم شوهوا الدعوة، وبعد ذلك ماذا؟ رب مشروع لا يشبع، رب مشروع لا يشبع، الجائع الذي لا يشبع، كما ذكرنا لكم معهد مارب الذي لا يشبع الذي تبع الإخوان المخلصين، معهد مارب هذا لا يشبع. أخرجوا منشورات هؤلاء في اليمن، نريد بناء معهد مارب، وأحد الإخوة يقول رأى عريضة مقدمة إلى الشيخ بن باز فيها طلب 30,000 لبناء معهد مارب، وأخ من جاءني من أبي ظبي وسألني عن هذا وسكت، قال هم يقولون لمعهد مارب. المهم معهد مارب هذا الجائع الذي لا يشبع. وهكذا يا إخواننا ماذا من تلكم التلبيسات ليحاربوا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأنا متأكد أن كثيرا من أصحاب الجمعيات لو يعني ظهر ما عنده من المال لوجد من أغنى الناس، والله المستعان. نعم. قال وما قولكم في من يخرج تلك المخالفات إنها من باب الدعوة أو الضرورة أو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو من أي باب آخر؟ هذه وساوس شيطانية، ورب العزة يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقم كما أمرت، ويقول سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وصدقت يا ربنا إذ تقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم يجمع للجمعية وبعدها يحارب بها السنة، بعدها يحارب بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا يا إخواننا؟ وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. القصد يا إخواننا ترهاتهم ليس لها نهاية. أنا أنصح إخواني ها هنا وأنصح أيضا إخواني بالبحرين أن يعرضوا عن هذه الترهات وأن يقبلوا على العلم النافع حتى ولو آذاهم أولئك فليصبروا فليصبروا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم وهكذا كما قيل: أو كلما طن الذباب زجرته، إن الذباب علي إذا كريم، إن الذباب إذا علي كريم. لا تبالي بهذه الأمور. أنصحك أن تقبل على طلب العلم وقل لهم: نعم قل موتوا بغيظكم. نحن قد أحببنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحببنا العلم، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك أيضا أنتم أيها المفلسون. ليس المفلسون يا أخوان، أنا كنت أظن أنهم الذين في اليمن فقط من الإخوان المفلسين. لا لا وجزاكم الله خير. الإخوان المفلسون بالسودان، والإخوان المفلسون بالبحرين، والإخوان المفلسون بفلسطين. نعم حماس، حماس وما حماس الذي أنكر على بعض أهل السنة لما احتلوا السينما واشتروها بعد الاحتلال ودفعوا مالا وحولوها إلى مكتبة وإلى مسكن لطلبة العلم. يقول يقول هو اسمه يعني أصل منظمة حماس، يعني ليس اسم لشخص. فيقول ماذا؟ يقول: هؤلاء متشددون. مثل هذا كلام أهل اليمن. هؤلاء متشددون. اي نعم. وفي ماذا؟ وفي جعار، وفي جعار عندنا أخذوا السينما وحولوها إلى مسجد. اي نعم حاولوا أن ترد وتبقى سينما، ما رضي الإخوان جزاهم الله خيرا. قالوا: إذن حولوها سينما إسلامية، سينما إسلامية واشتراكية إسلامية وبعثية إسلامية وديمقراطية إسلامية وانتخابات إسلامية. بل والله أقبح من هذا يا أخوان، عندي شيء أقبح من هذا، وهو تصوير الحاجة التي يريدونها أنها هي الإسلام. وإذا لم يقوم المسلمون وينضمون تحت هذا الأمر، سواء كانت انتخابات أو كان تصويتات أو كان ديمقراطية أو كان مجالس محلية، إذا لم ينضموا في الإسلام لن تبقى له باقية، لن تبقى له باقية. والحمد لله قد عقل الناس من فضل ربي، ويحتاجون أيضا إلى توعية، يحتاجون إلى توعية. فماذا يا إخوان؟ فماذا أمة عمياء أتقود المبصرين؟ الأمة العمياء أتقود المبصرين؟ أعمى يقود ماذا؟ أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم. قد ظل من كانت العميان تهديه. فنحن الحمد لله قد أبصرنا. نعم بعد ذلك ماذا؟ يا ليتهم يذهبون للخمارين. صحيح جماعة التبليغ يذهبون للخمارين، يأخذونهم من الخمارات ويذهبون لماذا؟ ويذهبون ماذا للفسقة ولغيرهم ولقطاع الصلاة ويدخلونهم المساجد. لكن هؤلاء يعني عندهم هذا السني. أول نبدأ بالسني كما قال قائلهم من الحديدة: والله لو كان لنا من الأمر شيء لبدأنا بكم قبل الشيوعية. نعم، أخبرني بهذا الثقة الأخ عبد الله به أنه ذهب إلى مدير المعهد الذي أوصى الطلبة أن يضربوا على السنة في مسجدهم، ثم بعد ذلك ذهب إليه ينصحه فقال له: والله لو كان لنا من الأمر شيء لبدأنا بكم قبل الشيوعية. الحمد لله الذي لم يجعل لكم من الأمر شيئا. حتى الآن أنتم مماسح للحكومة، الآن في هذا الأول وقت نفسه مماسح. ليس نعم، أنا متأكد أن لو كان لكم من الأمر شيء ما أبقيتم الدعوة هاهنا. تريدون أن أقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو، لو أن للإخوان المفلسين شيئا ما أبقوا الدعوة هاهنا، ولو أن لهم شيئا ما تركوا مقبلا هذا يخرج على يعني ماذا يخرج للدعوة ويمشي على مدن اليمن كلها. الحمد لله الذي لم يجعل لكم من الأمر شيئا، والله المستعان. فما نصيحتكم لتلك الجمعية ونصيحتكم لمن يريد الدخول في هذه الجمعية؟ نصيحتي لهم أن يقبلوا على العلم النافع وأن يسألوا الشيخ الألباني حفظه الله تعالى. أي نعم، الشيخ الألباني هذا يسأل عن الحديث هو صحيح أو ضعيف، أما الواقع هذا ما يعرفه الشيخ الألباني، والشيخ بن باز أيضا لا يعرف الواقع، الشيخ ربيع بن هادي لا يعرف الواقع، وهكذا أيضا. بس تسألون عن الحديث الصحيح والضعيف، أما نحن فماذا؟ فبحمد الله نعرف كم في باريس من شوارع، ونعرف شوارع القاهرة، ونعرف يعني نعرف الواقع الحمد لله، ونعرف هكذا يعني ماذا البحر الأحمر من أين ينتهي، والبحر الأسود والبحر الميت، وهكذا نحن ماذا يا إخواننا؟ ولكن ماذا تقول له أنتم تعرفون الواقع؟ قال يقين تعرفون؟ قال صدقني أننا نعرف الواقع. إذا كنتم تعرفون الواقع فلما صفقتم للخميني؟ ولما دعوتم على المنابر للخميني ماذا؟ الكافر، والله أنني أعتقد كفره. صحيح، لماذا؟ لأمور ذكرتها، وهو أنه يقول إن لأئمتنا منزلة لا ينالها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويقول أيضا إن نصوص أئمتنا كالقرآن، ويقول أيضا إن الأنبياء وأئمة أهل البيت لم يقوموا بمهمتهم، والذي سيقوم بمهمته هو ماذا؟ هو المهدي. ولكن أي مهدي؟ المهدي المختبئ في السرداب، الذي ما وقف له على عين ولا أثر، الذي قال بعض أهل السنة ساخرا منهم، وله الآن كم له مختبئ يا أخوان؟ قدر زيادة على 1000 سنة، المهم زيادة على 1000 سنة أكثر، بس لا يعني يمكن الآن العدد. قال أهل السنة ساخرا منهم: ما آن الاسترداد أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العفا، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. نعم، عنقاء المغرب وليس لها وجود، والغول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا غول، وهؤلاء أيضا مهدي الرافضة الذي ليس له وجود، أما مهدي أهل السنة فنحن نؤمن بخروجه، لأن الله سبحانه وتعالى يخرجه، وليس معدوما كما لكنه يلد من أبوين. وماذا فأقول؟ أنصحهم أن يقبلوا على العلم النافع، الكلام على نصيحة إخواننا هؤلاء، أن يقبلوا على العلم النافع ونادى، وأن يتزودوا من العلم النافع، وأن لا يرفعوا رأسا. ماذا قلنا لهم يا إخواننا؟ لهؤلاء الذين يعرفون الواقع. أنتم تعرفون الواقع؟ قال طبعا. تعرفون الواقع؟ قال طبعا. ماذا يا إخواننا؟ لما صفقتم لصدام البعث؟ أي نعم، وكنتم أول الخارجين للمظاهرات. تعرفون الواقع؟ قالوا نعم. لما ضيعتم أوقاتكم؟ لما ضيعتم أوقاتكم في مدح ضياء الحق الباكستاني وهو لم يستطع أن يغير شيئا؟ هو مسلم، هو مسلم من الإسلام، لكن ماذا في الواقع؟ أن أمريكا هي التي تصرفه وغيره. نعم تعرفون الواقع؟ نعرف الواقع. لما أصبحتم آلة لحسين والآن يضيق عليكم؟ لما أصبحتم لماذا أصبحتم كالأهرار عند حسني مبارك؟ أي نعم تتملكون له. وماذا؟ وهكذا أيضا عمر البشير وغير ذلك. فأين معرفتكم للواقع؟ والله لو كنتم تعرفون الواقع لعرفتم أن حكام المسلمين مسيرون غير مخيرين. ولو كنتم تعرفون الواقع لعرفتم أن المصائب التي تحل بالمسلمين هي بسبب ذنوبهم، ما هي بسبب لحاء أهل السنة، ولا هي بسبب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولا هي بسبب ماذا الدعوة إلى التوحيد، لكن بسبب الذنوب. فأين معرفتكم للواقع؟ هل العلم تعلمتم ولا الواقع عرفتم؟ ثم بعد ذلك هب أن شخصا عرف الواقع، كيف يتصرف فيه وهو جاهل؟ كيف يتصرف فيه وهو جاهل؟ لا يستطيع أن يتصرف فيه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.